بالرغم من أنهم قالوا ذلك وهم يربطون الحجارة على بطونهم من الجوع ولا يجدون من الثياب ما يسترون بها كامل عورتهم، ومع ذلك كانوا يستمتعون بجنة الدنيا التي يجدونها في من حولهم من المؤمنين بتلك المسالك الإيمانية التي فقدناها نحن المسلمين في أزماننا ومقامنا وبلادنا وواقع المسلمين على مستوى الدنيا. ولكن هذا لا يمنع من أن يذكر كل منا الآخر ويتدارس فيما بيننا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعالم الإيمانية التي يمكن أن تكون سببا لأن نجد فيما بيننا جنة الدنيا، التي من وجدها كانت ذلك بشارة بأن يجد جنة الآخرة، بأن يجد جنة الآخرة، حيث أن جنة الدنيا تعني أنك ستجد كل من حولك سلم لك، فلا يظلمك ولا يسلمك، ويجري في حاجتك ويسعى في سترك ويفرج كربك. وما هذا إلا أنك ستجد نفسك ما من ضر يصيبك وما من أذى عندك إلا وتجد من يخففه بناء على أنه يسلكه إيمانيا، ليس قوميا ولا عرفا ولا عادات ولا سلو قوم، بل إيمانيا. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. والأخوة الإيمانية قد وصلت فيها من قبل في مقالات سابقة أنها أعظم أصل يربط بين الناس إن وجد بينهم. فالناس يربط بينهم إما بالأنساب وإما بالأسباب. التآخي يكون بين الناس إما بالأسباب وإما بالأنساب. فابن أمك أخوك، وابن أبيك أخوك، وابن الاثنين أخوك، فهذه أخوة نسب. وأما أخوة السبب فكل من تلاقى، كل من اجتمع على أمر أو جمع بينهم أصل كانوا إخوة، حتى في المهنة، حتى في الدراسة، حتى في البلد، حتى في النوع، وهكذا. أعظم هذه الأصول التي تربط بين الناس وتجعل بينهم أخوة هي الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقول: المسلم أخو المسلم. وفي أحاديث أخرى مطولة: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، لا يظلم ولا يخذل ولا يسلم ولا يحقر ولا يخون ولا يكذب. وهذا حديث قد بينت بعض الذي يحتويه من هدى ونور في مقالات سابقة، لكن هنا يبين النبي ويعيدها في مضمار آخر: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم. لماذا؟ لأن أعظم شيء يمكن أن يضر الرجل من الرجل أو النفس من النفس أو الصاحب من الصاحب الظلم، وأن يسلمه، أن يظلمه وأن يسلمه. أما يظلمه فقد يتعدى على عرضه، قد يتعدى على ماله، قد يتعدى على بدنه، قد يتعدى على معنوياته فيهينه أو يقلله أو يذكره بما يسفهه أو غير ذلك من وجوه الظلم التي هي نوع تعد على حق مسلم. لا يكون ذلك من مسلم، ولا يكون من يقع منه ذلك أخ لمن وقع عليه ذلك، وتكون الأخوة بينهم ناقصة نقصانا شديدا كلما زاد هذا السالب. فهذا مسلك سلبي لا ينبغي أن يوجد بين المسلمين. لماذا؟ لأنهم إخوة، وأخوتهم أكبر وأعلى من أخوة السبب، من أخوة النسب. حقيق أن أخوة النسب يقع بها التوارث، ويقع بها إثبات الحقوق وأن يتولى المرأة أو ما شابه، إلا أن أخوة السبب وإن لم يكن يقع فيها ذلك إلا أنها أعظم. لماذا؟ لأنها راجعة أو مرتكزة أو أصلها أعظم الأصول وهو الإيمان، وأن الذي بين أن الأخوة فيها حقيقية هو رب العالمين، ومن بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه. المهم هو أن تعلم أن أخوة المؤمن للمؤمن حقيقة، حقيقة شرعية لا ينبغي أن يتخلف عنها أحد من المؤمنين، وأنت ترى أن منطق المسلمين فيما بينهم بناء على هذه الحقيقة، الأخ فلان وأخونا فلان وأحد الإخوة، وقالي أخت وقالي أخ، والأخ قال والأخت قالت، مما يشعر أننا نستخدم ذلك، لكن وأسفا أننا نستخدم ذلك لفظا، وقلما نستخدم ذلك عملا. فأنا أخوك وأنت تقول أخ فلان، وأنت أخي وأنا أقول الأخ فلان عنك، وهكذا. ولكن عندما نتعامل يقع منا ظلم البعض للبعض، ويقع منا أن نسلم كل منا لعدوه أو لما يضره أو لما يهلكه، لا نقوم القومة التي تنبغي، وهي أنصر أخاك، وهي أنصر أخاك. المقتضى العملي مفقود، بدليل أننا فيما بيننا كمسلمين، أنا لا أقصد طائفة معينة من المسلمين، لا أتكلم على الملتحين فقط أو المنتقبات فقط أو من لهم سمت خاص فقط، أنا أتكلم على كل من ينتسب إلى الإسلام. فإما أنه يتعاطى ذلك، أن يتعاطى أسباب الانتساب بما ينفعه في الدنيا والآخرة، وإما كان منافقا ليس له من الإسلام إلا مجرد الاسم، ولا يقيم له أدنى رسم، وبالتالي ليس له دور، ليس له مكسب، ليس له قيمة. فنحن نتعاطى التسميات، وفي الكلام بيننا أخوة أو بيننا أخوة في الكلام، أما في العمل فحدث عن السلب وعن الترك وعن انعدام المقتضى ولا حرج. فإن من مقتضى الأخوة ألا يظلم مسلم، ألا يظلم مسلم مسلما، ولا يسلمه لما يهلكه ولا يضره، بل يكون جدار حماية له. هذا مقتضى إيماني، مسلك إيماني، مسلك إيماني، ما هوش مسلك عرفي ولا مجاملات، ده حق في الإيمان. ولذلك لما فقدنا ذلك فقدنا جنة الدنيا، فقدنا جنة الدنيا، وصارت العبارات التي بيننا كل واحد في حاله، خليك في حالك، خليك في نفسك، ما حدش بيعرف حد، ما حدش له دعوة بحد، ما لكش دعوة، ما يعني نقنن السلبية ونقنن ترك المقتضيات الإيمانية، بدلا من أن نستشعر المعرة ونستشعر النقص ونستشعر مدى الحاجة إلى مثل ذلك. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم الهادي البشير الذي يهدينا لما فيه خيري الدنيا والآخرة، يعلمنا في هذا الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، ولا يظلم ولا يسلم، وبالتالي وجب على كل مسلم ألا يظلم أخاه، ووجب عليه ألا يسلمه، أي أن يمكن منه من يهلكه أو يتركه لأمر يهلكه، حتى وإن كان أمرا ماديا أو معنويا أو مع أحد أو مع ظالم أو غير ذلك، ما دام يقدر. ولو لم يقدر إلا على الدعاء، ولو لم يقدر إلا على الدعاء فترك، فيكون قد خزل أخاه وأسلمه. أما إذا لم يقدر إلا على الدعاء ففعل، فكأنه قد نصره بجيش، لأنه دعا من بيده الأمر، وعنونا لولائه، وعنونا لمقتضى أخوته، وعنونا بأنه لا يظلم أخاه ولا يسلمه بالدعاء له بظهر الغيب، لما علم أنه في ضيق أو كرب أو أمر يمكن أن يؤدي إلى هلكته أو هلكة بعض أهله أو ماله أو ما شابه. وهذا كلام بينته بتفصيل في مقال سابق فيما يتعلق بحديث أبي سعيد الخدري وغيره. لكن هذا الحديث فيه ثلاث مواقف إيمانية يبين الله تعالى ويحض المؤمنين على التماسها والسعي إليها، بأن وعدهم بأن يكون المقابل من عنده لهم من جنس ما بذلوه. افهم هذا، من كان في حاجة أخيه كان الله ولم يقل كان المؤمنين، ولم يقل كان أهل الثراء، ولم يقل كان أهل السلطان، إنما كان الله في حاجته. والثانية، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والثالثة، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. تنبه. وهذا الحديث جاء من بروايات قريبة من ذلك بألفاظ أخرى من حديث أبي هريرة عند مسلم، من حديث أبي هريرة عند مسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هنا في الحديث المتفق عليه بحديث ابن عمر ستره الله يوم القيامة، في حديث أبي هريرة ستره الله في الدنيا والآخرة، فرج الله عنه كربة في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذه رواية مسلم عن أبي هريرة. المهم هو أن المعنى يتلخص في أن النبي صلى الله عليه وسلم حض المؤمنين بناء على ما أعلمه رب العالمين بأن يسلكوا تلك المسالك، واعدا إياهم بأن يكون لهم جزاء من جنس العمل، جزاء وفاق. الأولى، من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته. والحاجة هي ما يكون في مقابل عسر يتوسع، في مقابل ضيق يحتاج إلى أن يتوسع فيه، كإطعام الأهل والملبس والمأكل والمشرب وقضاء الدين وغير ذلك من الأمور التي لا تعد ضرورة. فالحاجة إما أن تكون حاجة وإما أن تكون ضرورة. فإن كانت حاجة فهي نوع من توسيع الضيق، فكل ما كان توسيعا لضيق يسمى حاجة. وأما الضرورة هو ما كان لأمر يدفع الهلكة عن الدين والعقل والنفس والمال والنسل. تنبه. فالأمر الذي يمكن أن يترتب عليه هلكة نفس يسمى ضرورة. فمثلا لو أن رجلا يحتاج طعاما وشرابا من باب أنه لا يجد إلا القليل، فهذه تسمى حاجة، لأنه في ضيق إذا ما أتيت له بطعام وشراب وسعت عليه فتكون قد قضيت له حاجة. فإن كان في شدة، في مخمصة يكاد أن يهلك بها وهو يحتاج إلى طعام وشراب ليقيم أودة ويدفع الهلكة عن نفسه، فإن تلك تسمى ضرورة. حتى أن أهل العلم قالوا: لو أن رجلا ذا عنده طعاما وشرابا وكان لهذا الطعام والشراب محتاجا له جدا ولكنه لا يضطر إليه، وكان أخوه المسلم في حالة اضطرار، فهو أحق بذلك الطعام والشراب من ملكه. لماذا؟ لأن الأول محتاج له والثاني مضطرا إليه، يعني يدفع عن نفسه هلك كموت أو ضعف مهلك، فإنه بذلك أحق بما في يدك من طعام وشراب حتى وإن كنت أنت في حاجة إليه، لأن الضرورة أعلى من الحاجة. حتى أن الضرورات تبيح المحظورات، أما الحاجة فمن كان عنده طعام قليل يقيم الأود ويدفع الهلكة ولكنه طعام قليل وفقير فهذا محتاج ولكنه غير مضطر، فلا يجوز له أن يتعاطى المحظور باسم الحاجة. أما الضرورة إن كان في مخمصة تؤدي إلى هلكته فإنه يجوز له أن يتعاطى ما يقيم الأود ويدفع الهلكة عن النفس من المحرم، سواء محرم من الطيب أو محرم خبيث. محرم من الطيب يعني طعام مسروق، وأما المحرم الخبيث كالخنزير وكالخمر وما شابه والميتة وما شابه، فإن له إذا انعدم إلاه أن يأخذ منه ما يدفع الهلكة عن نفسه. هذا فيما يتعلق بالضرورة والحاجة، حتى تفهم الفارق بين الأمرين. من كان في حاجة أخيه، يعني الأمر لا يتعلق بأن يكون ضرورة بل أقل من الضرورة، بمعنى أنه من وجد أخاه أو أخته في ضيق يحتاج إلى أن يوسع عليه ذلك الضيق فوسع عليه ذلك الضيق، كان الله في حاجته. ولك أن تتعجب من أحوال السلف أنهم كانوا إذا ما كانت لهم حاجة سعوا في الطرقات ينظرون إلى صاحب حاجة، هو محتاج لأمر معين، يحتاج إلى نصرة، يحتاج إلى شفاء عند ذي سلطان، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى دفع ظلم من جار، أن له حاجة. والحاجات لبني آدم كثيرة، كل منا يعلم كيف يحتاج. فكان الواحد منهم إذا ما ألمت به حاجة خرج في الطرقات يبحث عن ذي حاجة، فيقولون تبحث عن ذي حاجة وأنت صاحب حاجة؟ يقول إني أتلمس أن يكون الله في حاجتي. إني أتلمس، افهم المعاني الإيمانية. أنا عارف إن أنا بقول كلام يعني ممكن البعض يعتبره كذا أو كذا، لكني والله ما أتكلم إلا بالحق المنقول عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما قاله ربنا عز وجل وأمر به. فليس الأمر حواديت ولا خيالات، بل لأننا بعدت بنا الشقة عن مقتضى المسلك الإيماني، هذا جعلنا لما نسمع المسلك الإيماني نتعجب. ألك حاجة وتبحث عن ذي حاجة؟ قال إني أتلمس أن يكون الله في حاجتي حتى تقضى حاجتي. واحد حيكون الساعي في حاجته أو القاضي لحاجات ربه، واحد تاني يكون القاضي لحاجته عبد مثله، أيهما أعلى وأيهما أقضى وأيهما أنفع؟ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. تنبه، كان الله في حاجته. ولا يجوز السعي في حاجة مسلم في محرم حتى وإن كان يحتاج إليه، كمن أدمن الدخان أو أدمن شيئا نحوه أعلى منه أو أقل، فطلب منك لحاجته الشديدة ولشدة إدمانه أن تأتي له أو تقضي له هذه الحاجة، فلا يجوز لك، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى لو كان الطالب لهذه الحاجة من المحرم أو من الخبيث هو أبوك، فلا يجوز لك أن تعينه على ذلك. فإذا قال لك أبوك اشتري لي دخان أو اشتر لي ما من هذه الأصناف، لا يجوز لك أن تطيعه، فإن قال غضبت عليك فغضبوا في غير محل، بل إنك تكون ممن أرضى الله بسخط الناس، لعلك تكون ممن أرضى الله بسخط الناس. ولا يقول أحد رجل محتاج، الرجل خرمان، الرجل تعبان، لأن هذا خبيث، وأنت مطالب بأن تكون في الحاجة المباحة أو الواجبة أما غير ذلك. والحاجة أعلاها ما كان في الدين، أعلاها ما كان في الدين، بمعنى قد ترى إنسان يصلي خطأ، قد ترى إنسان يفعل من المحرم لجهله أو يتعدى على حد لجهله، توجب عليك بل صار من الإلزام، بل صار من أعظم الحاجات ومن أعظم قضاء الحاجات أن تعلمه. ولذلك كان العلماء أعظم الناس قضاء لحاجة الخلق، لأنهم يقضون لهم أعظم حاجة. أنت محتاج تأكل، عظيم، محتاج تلبس، عظيم ولها قدر ومهمة. طب محتاج تتدين، محتاج تعبد ربك وتحتاج أن تتعلم ذلك، أيهما أعلى، طعامك أم شرابك أم تعلمك لدينك؟ من أطعمك قضى لك حاجة عظيمة، ومن ألبسك هذا لك حاجة عظيمة. ولذلك في الحديث أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. تنبه، اعلم هذا الكلام، احفظه. أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته. كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته. والحديث أخرجه الطبراني بسند لا بأس به. وفي الأثر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقض، قضيت أو لم تقض، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قضيت أو لم تقض، لأنك سعيت وأنت تعلم أن الأمور تجري بمقادير، إن كل شيء خلقناه بقدر. تنبه، فإذا سعيت في الحاجات فأعظم الحاجات ما كان متعلقا بالدين، ثم بعد ذلك ما كان متعلقا بالعورات، ثم بعد ذلك ما كان متعلقا بالعافية كالطعام والشراب والدواء. فكل ما وجدت من حاجة، لكن هنا أقف وقفة، أنت فهمت المعنى. لو أنك تلمست، لو تلمست أن يكون الله في حاجتك بقضاء حاجات من تقدر على قضاء حاجتهم، ولو بأقل الأشياء، ولو بالسعي بنية القصد على قضاء حاجة مسلم، لكسبت من ذلك الخير الكثير. وأنت تنوي وتقصد فيحسن مقصدك وتستقيم نيتك، فتقول: أنا أحاول أن أقضي حاجة أخي، أو أكون في حاجة أخي حتى يكون الله في حاجتي. طب أنا أسألك سؤال بناء على هذا المعنى، أليس لك حاجة؟ كثير منا سيقول: والله لي حاجة لكن لا أعرف كيف أقضيها، وأعرف أنها عسيرة، وأعرف أن الأمر كذا وكذا. قد يكون لك حاجة في شفاء مريض، قد يكون لك حاجة في رد غائب، قد يكون لك حاجة في إعفاف بنتك، قد يكون لك حاجة في كذا وكذا وكذا، وأنت تعلم أنه على الله هين، وأن الأمر عند الله بقول كن. لا تقول بين الكاف والنون، فهذه عبارة باطلة عقديا، فليس لأمر الله حد ولا بينونة بين كذا وكذا، ولكن إنما أمره بقول كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقد تكون عندك حاجات معسرة، ووالله لو انتويت وعزمت أن تقضي حاجات من تستطيع أن تقضي لهم حاجتهم، أنت غير مطالب أنك تقضي حاجة الكون، ولكن أخيك الذي تطلع على حاجته وتقدر عليها. قد يكون وسع الله عليك في مالك، ولكنك ذوي حاجات أخرى، صاحب مرض، صاحب عسرة، صاحب عقوق أولاد تحتاج إلى هدايتهم، لا يقضيها إلا الله عز وجل. فإذا قضيت، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان الله. هذا الكلام لو كان كلام ميثاق ولا كلام دساتير كنت هتصدقوه، ولا كلام قوانين، لكن هذا الكلام هو كلام الصادق الأمين الذي ما يتكلم إلا بوحي يوحى، أصدق من قال بعد الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما خان وما كذب وما بدل وما غير، بل تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا وما ترك أمرا يقرب إلى الجنة إلا وأمرنا به، وما ترك أمرا يقرب إلى النار إلا ونهانا عنه. لماذا؟ لأنه بنا رحيم، لأنه حريص علينا. فتنبه لذلك، واستقبل هذا الكلام بما يليق به من قدسية ومكانة، عسى أن ينفعك الله به، تدبر. ومن فرج عن مؤمن كربة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله لو عاش إنسان يتعبد ربه عز وجل بذلك، كلما وجد أو بحث عن مكروب ليفرق كربة ولو كان قليل، مستحضرا في ذلك أن يفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراك ما كرب يوم القيامة؟ ما أدراك عندما تدور على أمك على أمك وأبيك وزوجك وأخيك والكل يفر منك، عندما تنظر فتجد صاحبك عدو لك لأنه لم تكن بينك وبينه تقوى، الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أي كرب عندما تعطى كتابك بشمالك، أي كرب عندما يوضع الصراط وأنت مطالب أن تمر عليه، وإن لم تحسن المرور سقطت في جهنم عاذنا الله وإياكم. أي كرب؟ فكربات يوم القيامة لا طاقة لأحد بها ولا يفرجها إلا الله، لأنه مالك يوم الدين. هذا اليوم ليس فيه صاحب ولا أم ولا أب ولا زوجة ولا أخ ولا ولد ولا صاحب، هذا يوم لا يملك أمره كاملا مكملا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. من فرج عن مؤمن كربة، والكربة هي الضيق النفسي الحاصل من أي مما يهم الإنسان، وقالوا الكربة هي ما يشق على الإنسان ويضيق عليه، ما يشق من الشق، ما يشق على الإنسان ويضيق عليه. فأنت تجد إنسان قد يكون مكروبا معنويا لأنه تعد عليه وعلى عرضه وعلى بنته وعلى أولاده، أو مكروبا ماديا بحيث أنه مطالب بنفقة ضرورية ولا يستطيعها، أو مكروب بتعدي أحد عليه وأنت تستطيع أن تدفع هذا التعدي عنه، ولكنه هو شايل الهم، شايل الهم. من نفس في لفظ حديث أبي هريرة، وهنا من فرج، والفرق بين التنفيس والتفريج أن التنفيس تقليل الهم. أرأيت إن كان شيء منتفخ فنفسته قللت حجم انتفاخه، هذا تنفيس. فتنفيس الكربة هو تقليل وطأتها، وتفريجها إزالتها، فرج بعد ضيق، فرج بعد شق وبعد تضييق في النفس. من فرج عن مؤمن كربة، وانظر إلى فضل الملك، جاء اللفظ كربة نكرة حتى يفيد بأنه لو كانت الكربة شيء من أهون ما يكون وأقله، لو واحد فاهم حاجة خطأ وأنت رأيته يتدور ورأيته محتار ومكروب ويبكي لأنه فهم شيئا خطأ في ديني في دنياه، فنفست عنه وفرقته وعلمته وفهمته وهكذا. لو كان أحد الناس مديون والسلطان قد قضى عليه بالحبس وأنت تستطيع أن تقضي ذلك حتى ولو احتسبته عند الله، فإن ذلك يكون تنفيس وتفريج، يقلل الوطأ ويبدلها بفرج. وهكذا من فرج عن مؤمن كربة، مهما كانت هذه الكربة، مهما كانت قلتها، كربة واحدة في حياتي كلها يكون المقابل والإعطاء، نفث الله فرج الله عنه، الله هو الذي سيفرج. لم يقل فرج المؤمنون عنه، ولم يقل فرج أهله، ولم يقل فرج ذي السلطان عنه، بل جعل الأمر إليه سبحانه وتعالى. فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل فرج الله عنه كربة في الدنيا. وقد يقول القائل لقد علمنا من شرع ربنا أن الحسنة بعشر أمثالها، وأن من فعل بر أجر عليه بالعشر ثم يضاعف الله لمن يشاء. قال أهل العلم وليس هذا معارض لأن الكربة أمام الكربة، إذ أن الكربة الأخروية بمئات الكربات الدنيوية. تنبه، من فرج عن مؤمن كربة يبقى فرج الله عنه 10 كربات، الحسنة بعشر أمثاله. لكن هنا قال فرج الله عنه كربة، لا، لو قال من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة ولم يذكر نوعها ومحلها، فيفهم أنها قد تكون كربة من الدنيا واحدة في مقابل واحدة. ولكن هنا قال كربة من كرب يوم القيامة. ولو تدبر أي عاقل ما هي كرب يوم القيامة لعلم أن الكربة الواحدة من أصغر كربات يوم القيامة تساوي المئات من عظيم كربات الدنيا، من عظيم كربات الدنيا. تنبه، فهذا فضله وهذا شأنه وهذا أمر. هل نحن نحسن التجارة مع الله في مثل هذه المعايير؟ هل نحن نفتح تلك الأبواب في التعامل حتى نلقى من الله عز وجل ذلك الوسع الذي نحن نحتاج إليه؟ نحن نحتاج أن يقضي الله حوائجنا، ونحن نحتاج أن يفرج الله كروبنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ستقف على حسنة واحدة أو ستوقفك سيئة لا تعرف لها تصريف، فتكون كربتك التي لا تعرف أين تذهب بها فينفسها الله عنك ويفرجها. تنبه لذلك، بكربة كنت تفرجها في الدنيا، لكن نحن أدمننا الظلم وأدمننا التعدي بعضنا على بعض، ومن عجز عن التعدي باليد فإن لسانه كالمطرقة ينال من عرض أخيه ويغتابه ويبهته ويصفه بما ليس فيه ويطعن في بناته ويطعن في ولاده، وكل من الآخرين ينال من الآخر، حتى صرنا لا نتلذذ إلا بأكل الميتة وهي الغيبة والنميمة، لأننا عجز على أن نمد أيدينا. فنحن عجز لا نستطيع أن نمد أيدينا لا بالإعانة والخير وتفريج الكرب ولا بالتعدي من جبننا ومن قلتنا، ولكن نستطيع أن نطرق الرؤوس والأعراض والأبدان. بماذا؟ بالألسنة. أعظم شيء ابتلينا به سوء الألسنة وأفات الألسنة. هل تعلم أنك مطالب من باب عدم ظلم أخيك إذا وجدت من يتعدى عليه أو يغتابه أو يطعن في عرضه أو دينه، أنك مطالب أن تذب عنه كما لو كان هذا الكلام فيك أنت شخصيا؟ هل تعلم أن ذلك واجب عليك من مقتضى عدم ظلمه؟ هل تعلم أن ذلك مطالب به أنت على الوجوب من باب مناصرته؟ هذه هي جنة الدنيا، هذه هي المقتضيات الإيمانية التي فقدناها والتي صرنا نحتاج إليها، ولما فقدناها صارت الدنيا مرة، بالرغم أنها هي أكبر همنا ومبلغ علمنا، لكن صارت مرة. لماذا؟ لأننا لا نجد فيها كما قلت سعادة المحكة الإيمانية والتربية الإيمانية والمقتضيات الإيمانية التي علمنا الله إياها في كتابه وهدانا إليها رسوله صلى الله عليه وسلم في كلامه وفي سنته. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اعلم أن الله حليم ستير، واعلم أن الله يحب الستر، يحب الستر، حتى أنه سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الكتاب الذين لعنهم بجملة أمرهم، والذين ليس لهم عنده إلا أسوأ المقامات، لكن مع ذلك لما ذكرهم من باب الإنصاف والستر، لما ذكرهم وذكر أمرهم المتعلق بهم وليس موقفهم من أمره سبحانه وتعالى، قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. مع أن هذا يساوي 1 في المليار فيهم. ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، وهذا هو الأكثر فيهم، أنهم أكلون للسحت. ومع ذلك إبرازا لخير فيهم ولو قليل. وأيضا لما ذكر الله تبارك وتعالى أهل البدع وأهل الزيغ كما في آية آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لم يذكر تفاصيل عنهم، ولم يقل هؤلاء الذين قالوا كذا هم من الضلال والزياق، وهؤلاء الذين قالوا كذا، ولم يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يفصل في ذلك، حتى أن العلماء لم يجدوا في الكتاب ولا في السنة ما يتعلق بتفصيل أهل الفرق، وما يتعلق بتقسيماتهم وأصنافهم ومسمياتهم. لماذا؟ لأن الله سترهم، عسى أن يتوبوا ويرجعوا، لأن الله لو سماهم وعرف أحد من الناس بذلك سيظل طيلة العمر منسوبا إليهم، مهما حتى لو غير وتاب وبدل، بدل الباطل بالحق. أحاصل أن الله حليم ستير، وأنه يحب الستر، وأن من تخلق بخلق الله ومن تخلق بصفات الله التي يحبها فإن ذلك يجعله محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. ومن عظيم القربات أن تتخلق بصفاته سبحانه وتعالى على قدرك، لأن صفاته على قدره، فأنت تتخلق بها على قدرك، لأن ذلك يجعلك عبدا نورانيا، عبدا ربانيا. فمن ذلك: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي رواية أبي هريرة: ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله، ووالله الذي لا إله إلا هو، لولا ستر الله لتقاذفنا بالحجارة. من سوء بدو العورات ومعرفة السوء عن الناس، أقسم بالله أن أكثر شيء يعطيني أنا شخصيا قوة بين الناس ستر رب العالمين. ولو هتك الله ستره عني لتأفف الناس مني، ولعلهم ضربوني بالنعال، لما سيعلمونه من كثير ممن ستره الله عز وجل. لأن هذا معلوم، أن العبد قد يكون له من الزلات ومن النقائص ومن التقصير ما لا يحب أن يعلمه الناس، وما لا يحب أن يطلع عليه غير الله عز وجل. فلو لم يكن ستر الله عز وجل، حتى أن الله حرم على العبد أن يعمل الذنب فيستره الله عز وجل ثم يحدث به، لأنه بذلك يفضح نفسه وبذلك يهتك ستر ربه. الحاصل هو أن تعلم أن الستر أمر عظيم، وتعلم أن الستر هو أمر به يحيا المسلمون. ما من مرأة أو رجل أو صغير أو كبير إلا له من العورات في دينه ودنياه، بل وفي بدنه مما لا جرم له فيه، قد يكون عنده من التشوهات في بدنه مما تستره الثياب، ومما لا يحب أن يطلع عليه أحد، ومما إذا اطلع عليه طبيب رجاه أن لا يخبر بذلك أحد، لأنه متقلب في ستر ربه، وقد ابتلي بشيء قد ينقص أمره أو يفضحه عند الخلق. المهم هو أننا يكون بعضنا على بعض بقوة معينة، وأننا ننصب أطوالنا ونرفع رؤوسنا بستر الله لنا، بستر الله لنا. لماذا؟ لأننا أقرب للذنوب منا للطاعات، وأقرب للعورات منا للكمالات، وبالتالي لو ترك الأمر بغير ستر لفضحنا ولافتضحنا. رحم الله أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المستحق لهذا الوصف بحق، كان يقول: لو كان للذنوب رائحة لتأفف الناس مني في الطرقات، لو كان للذنوب رائحة لتأفف الناس مني في الطرقات. هذا أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، فكيف بمثلي؟ فلابد أن نستوعب ذلك، ونعلم قيمة الستر، ونعلم أن الستر هو من عظيم نعم الله على خلقه. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، تنبه. فهو يعدك ويمنيك إن سترت مسلما، والمعنى أنك بالضرورة مع المحكة مع من حولك من المسلمين والمؤمنين قد تطلع على عورة، قد تطلع على عورة، وقد تطلع على ما ينبغي أن لا يطلع عليه، أو تطلع على خطيئة أو ذنب لمسلم. فما موقفك؟ الموقف الأصل الستر، والأصل حجب الأمر عن غيرك وكتم ذلك كما لو كنت لم تره ولم تعلمه، إلا أن يكون هذا الذي اطلعت عليه ما له من المفسدين، الذين يكون الستر لهم عونا على الفساد لسوء أحوالهم وفساد مسالكهم، عندئذ توجب أن تذكر أمره لمن يكون سببا في إصلاحه أو درء مفسدته، ولا تتسلى بذكر حاله لكل أحد. إذن أنت إذا اطلعت على عورة، وهذا وارد، جار مع جاره، صاحب مع صاحبه، صاحب عمل مع عامل، عامل مع صاحب عمل، جيران، زملاء، رفقاء، قد يطلع بعضهم على بعض ويعلم بعضهم من بعض، بعيدا عن هاتك الأستار، بعيدا عن ان انا كنت بالليل مع البت فلانه، وبالليل عملت، وبالليل كنا جايبين سجاير، وبالليل كنا يسرسر، يستره ربه ويصر على الفضح، ويعتبر ان الفضح امجاد، يعتبر ان الفضح امجاد، يزني ويفتخر انه زنى. تخيلوا، تخيلوا بمعنى كلمة تخيلوا، أن يزني الرجل بامرأة ويصور كل منهم الآخر، أو يعني يسجلون ذلك تصويرا ثم يبثونه على العالم بما يعلم بالنت وما شابه. تخيل كيف زهد الناس في الستر، تخيل كيف حب الناس في الفضح، تخيل كيف أن الناس انقلبت فطرتهم وانتكست نفوسهم. تخيل، ده أنت لو نظرت إلى واحدة ومالت نفسك إلى أن تنظر إليها لأنها فتنة أو أظهرت زينتها، تجد نفسك مستحن وتتصنع أنك تتخفى خشية أن يعلم أنك نظرت إليها، وهذا أمر يمكن أن يحدث حتى من الطيبين. لكن عندما تتبجح وتقول بص تعالى، بص البنت، بص الراجل، بص الست، بص وتتبجح وتدعو غيرك لينظر، وكأنك يعني إن فضحت سررت، وإن سترت غممت، انقلبت الموازين. ووالله الذي لا إله إلا هو، لولا الستر لرمى بعضنا بعضا بالحجارة. لماذا؟ لأن لكل منا من العورات ما الله به عليم، ولأنه سبحانه وتعالى يعلم عن عباد ذلك وهو الذي خلقهم وركبهم، فإنه سبحانه وتعالى حض الخلق على الستر. ولذلك انظر الوعد، انظر الموعود به: من ستر مسلما ستر. أي أمر ولو كانت عورة بدن، لو واحد عنده جرب مستخفي ولا عنده مرض جلدي يسوء منظره وتسوء صورته وهو يستخفي بذلك، وأنت سترته ولا تذكر ذلك عنه لأنه لا حاجة لذكر ذلك، كان ذلك ماذا؟ كان ذلك موعود عليه بماذا؟ أن يسترك الله في الدنيا والآخرة، أن يسترك الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأختم كلامي بلطيفة عظيمة عجيبة، حتى تعلم أن كلام النبوة إنما هو يخرج من مشكات، وأنه عظيم الشأن عظيم الأمر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث مقامات، ذكر ثلاث مقامات: المقام الأول القضاء الحاجة، ووعد عليه بأنه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ولم يقل في الدنيا أو الآخرة. والأمر الثاني: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والأمر الثالث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذن قضاء الحاجة وتفريج الكرب والستر، هذه الثلاث هي أحوج ما يكون إليها العبد يوم القيامة، أحوج ما يكون إليها العبد يوم القيامة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط يربي المسلمين على أن يكون بينهم من الخير ومقتضى الأخوة ومن المقتضيات الإيمانية ما يجعل بعضهم يسعد ببعض فحسب، بل ليكون لهم من الخير في الآخرة في أمور هو أحوج ما يكون إليها. فيوم القيامة أنت لك من الحاجات ما لا يعلمها إلا الله، فتحتاج إلى أن يغفر لك، وتحتاج إلى أن يكفر سيئاتك، وتحتاج إلى أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتاج وتحتاج وتحتاج. ثم الستر تفريج الكرب، قد ذكرت لك أن الكربة الواحدة من كرب يوم القيامة بمئات من كربات الدنيا، وهل في الآخرة كربات؟ كل أمر الآخرة كربات، ما لم ينجيك الله منها ويفرجها عليك. والثالث: هل في الآخرة فضيحة؟ أشد الفضيحة أن تفضح على رؤوس الأشهاد، وأن يعلم الخلق عنك ما كان مستور عنك في الدنيا. ومن سيعلم في الآخرة ليس 10 ولا 20 ولا 100 ولا 1000، جيرانك وأصحابك في الحي، بل الخلائق السابقة واللاحقة. إذن أنت محتاج إلى قضاء حاجة، ومحتاج إلى تفريج الكرب، ومحتاج إلى الستر. فتاجر مع الله، وابحث لنفسك عن مخرج بتلك المسالك الإيمانية، عسى أن يفرج الله كربك في الآخرة، وعسى أن يقضي الله حاجتك في الآخرة، وعسى أن يسترك الله في الآخرة. أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، فرج كربنا وأزل همنا واستر عوراتنا، اللهم نفس كربنا وفرج كربنا، اللهم واقض حاجتنا، اللهم واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعلنا هداة مهتدين، احفظ علينا ديننا ما أحيتنا واجعله الوارث منا، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم لا تفضحنا، اللهم أسبل علينا سابل سترك في الدنيا والآخرة، اللهم لا تنتقم منا بفضحنا، وتب علينا وطهرنا، اللهم كما سترتنا فاغفر لنا، اللهم وكما سترتنا فاغفر لنا، وفرج كروبنا واقض حاجتنا، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، و ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم، واشفنا واشف مرضى المسلمين، واقض حاجتنا يا رحمن يا رحيم، فرج الكرب وأزل الهم واقض الدين، واشف المريض وهون الرقد على الراقدين، وارحمنا رحمة واسعة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه الأموات، ارحمنا يا رحمن السماوات والأرض، وارحمهم رحمة تسكنهم بها جنتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.